تعليق الشيخ الحبيب. الله اكبر عليك يا بحر. الله اكبر صل على النبي. قل يا Thank you.

والذين يمرون القرى مدد يا رب. الله أكبر. اللهم اجعلنا من المعتزين. مدد يا رب. سلام عليكم بما سلام عليكم بما قدرتم ما عقبنا جنات جنة علي القلوب يا عين مدد يا رب. حضرة النبي صلى الله عليه سلام يا سيدنا. الله يفتح عليك. الله وبختوم يا عم. جميل يا مولانا. سلام تاني يا مولانا. جنة يا رب. مولانا يا رب. الله اكبر. والذين ينفقون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويحدثون في الأرض قلوبهم الله يفتح عليك. لا اله الا الله. الله اكبر. تعليق حضره النبي. الا بذكر الله اطمئن سلام يا سيدنا. الله امين يا رب. انا بذكر الله تطمئن القلوب. من اول الايه بقى بنفس المقام ده كده. الله يفتح عليك يا سيدنا. الله يكرمك. الذين امنوا عليك يا مولانا. طال عمرك يا رب. يا رب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Oh, السلام. تراث مولانا والله. انت بتقول ده تراث والله. قل الله في قل لا طيب عليك الله اكبر يا رب يا بنت الله بارك عليك صل على النبي يا عظمة بارك عليك يا عليك ولو عظمة يا مولانا الله يسعى عليك جمال النبي ما شاء الله يا استاذ يا ابي عز تداوم الله الجمال يا أستاذ إِنَّ